اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين، اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين، ولك في جميع شهورنا ذاكرين، ولك في جميع أيامنا عابدين. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، ولا تجعلنا من الغافلين، واجعلنا به عندك من الذاكرين، وارفعنا به إلى أعلى عليين، ورافقنا بالحبيب محمد والصالحين. اللهم حفظنا القرآن، وحفظ أولادنا القرآن، وأدبنا بآداب القرآن، وخلقنا بأخلاق القرآن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد، واجعلنا من أهل العمل الصالح الرشيد. اللهم اجعلنا ممن وفقته للخير فاستعد لما أمامه، وغفرت له زلله وإجرامه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إلهنا وسيدنا ومولانا، قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، وافتح لنا عظيم بابك، وافتح لنا عظيم بابك، وافتح لنا عظيم بابك. اللهم لا تحرمنا من الوقوف بين يديك، اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إليك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعده علينا وقد تحقق للأمة الإسلامية ما تصبو إليه من العز والفخر والتمكين. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد مع رمضان، يا رب لا تجعل هذا آخر العهد مع رمضان. ندعوك ونرجوك في آخر ليلة في هذا الشهر الكريم، إن لم تكن غفرت لنا فاغفر الليلة، ارحم الليلة، تفضل الليلة. اللهم جد علينا بتوبة، جد علينا بغنى تغننا به عمن سواك. اللهم لا تفقرنا إلا إليك، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل ما عاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وعبادك الصالحون. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ومشايخنا وعلماءنا وأصحاب الحقوق علينا ومن سألنا الدعاء ومن سألناه الدعاء ومن أحببناه فيك ومن أحبنا ومن علمنا القرآن. اغفر لهم جميعا الليلة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنزل رحماتك وبركاتك على أهل مصر وعلى جميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم احفظ مصر وشعبها. اللهم احفظ مصر وأهلها من مضلات الفتن، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل بلدنا سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تسلب نعمتك عنا. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهر رمضان. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهر القرآن والصيام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا في آخر ليلة في رمضان أن تغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين المال والأهل والأصحاب وحيل بيننا وبين العمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا، واجعل القبور بعد فراقنا الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم حقق آمالنا، أذهب آلامنا، تول أمرنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، أحسن خلاصنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، اختم لنا بخير، اختم لنا بخير، اختم لنا بخير. اللهم إنك قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم، هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. إلهنا وسيدنا ومولانا، في آخر ليلة من رمضان لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من كل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل ما عاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. إلهنا وسيدنا ومولانا، نستقبل العيد بقلوب مكسورة. إلهنا وسيدنا ومولانا، أجبر كسر المصريين واجبر كسر المستضعفين في كل مكان، وعليك بالظالمين في كل مكان. اجبر كسر المستضعفين في سوريا. اللهم اجبر كسر المستضعفين في سوريا. اللهم عجل بالفرج والنصر يا حنان يا منان. يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم حكم فينا كتابك وشرعك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا بخير من يتولى أمرنا، ولي اللهم علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، بحولك وقوتك وقدرتك علينا يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك نصرة للمسلمين في فلسطين وفي كل مكان يقال فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تحقق مسألتنا وتحقق رجاءنا وتستجيب دعاءنا وتختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أحينا ما أحييتنا على الإيمان والصلاة، وأمتنا إذا أمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.